فقال يا علي كأنك جئت تخطب فاطمة. نسمع ونقول ونتكلم وننصح وبدروس وبالخطب يا أخوانا، مش بيع وشراء. بس لو طلب النبي صلى الله عليه وسلم في ابنته عشرات ومئات وآلاف الدنانير من الذهب لاستحقت فاطمة رضي الله تعالى. احنا بس نصير نحط احتمالات، يقع ما نسيء الظن به بربنا جل جلاله، يقع في الحرام وهو لا يدري وهي لا تدري. مئات ممن جاءنا وفضل الله تعالى دللناهم على هذه الطريقة استفادوا فضل الله. زوجتك أحب أهل بيتي إلي. كم من أب اهتم بدنيا بنته وابنه وما اهتم بدينهم. والله ركعتين يستطيع المرء يحل بهما كل المشاكل. أراد علي رضي الله تعالى عنه أن يتزوج على فاطمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هيأ لنا مجالس الروح التي نغذي به أرواحنا. وكما نعلم يا الحبة في الله أن الله جل جلاله خلقنا من بدن ومن روح، وهذا البدن غذاؤه مما يخرج من الأرض ومما ينزل من السماء من الطعام والشراب، وهذه الروح التي بين جنبينا غذاؤها مما نزل من السماء من الوحي ومما خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من الوحي، فهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن سير أصحابه وآل بيته الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فسمعوا هذه الأخبار فيها غذاء للأرواح، والراحة ليست مربوطة بالبدن، فمهما أرحت البدن إن لم ترح الروح، إن لم تطعم الروح من غذائها فلن ترتاح. ولو ملكت الدنيا بأسرها فالراحة مربوطة براحة الروح، وعلى قدر إعطائك للروح حقها على قدر راحتك، ولا علاقة للدنيا بذلك أبدا. فالدنيا مهما زادت ومهما قلت لا علاقة للروح بذلك. فاجلسوا أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، وقد حددتم الهدف، وقد أردتم من هذا المجلس أن تشبعوا أرواحكم بالروح، فإن الروح تحتاج بين الحين والآخر إلى جلسة صفاء. كثرت الملهيات وكثرت المشغلات، خصوصا مع وجود وسائل التواصل، كل دقيقة العقل والروح يدخل عليها خبر إيجابي سلبي جيد عاطل، فما استطاعت الروح أن ترتاح. حتى نحن بأبداننا بطبيعتنا بعدما ننتهي من المسجد من أشغالنا ومعملنا، كل واحد منا بروح بيته بيشلح بتفرفد بقول أنا بدي ارتاح. طب الروح متى ترتاح؟ الروح بهالأيام ما عم ترتاح، حتى بالبيوت ما عم ترتاح، عم بضل الهاتف معنا لآخر لحظة ننام فيها، ما عم بتحس الروح بخلوة. والروح ما عم ترتاح عند الاستيقاظ، فأول ما ننظر إليه بعد الاستيقاظ الهاتف. قرأت إحصائية تقول جل أهل الأرض الآن لا ترتاح أرواحهم لساعة واحدة متصلة. ودي بعد كتير على الموضوع لكن حتى نعرف أنا ليش جلسين، إلا عند النوم. عند النوم لا, لا, لا يعتبر بوقت للراحة، لأنك أنت أصلا هو راحة بدنية، ممكن يعني يأتيك إعادة لما كنت تفكر به بالنهار. لكن وصلنا إلى مرحلة جل أهل الأرض ما عندهم ساعة كاملة يرتاحون فيها روحيا. كل واحد من الآن يراجع نفسه، من عنده استعداد؟ شوف لأي درجة صرنا، مش يوم، من عنده استعداد؟ طبعا يوجد شباب لكن نتكلم بالعموم. ساعة يجلس ساعة من دون هاتف، ساعة راحة للروح، حتى نسأل الله السلامة. صلاتنا التي هي راحة الروح صارت سريعة جدا، فما فيها راحة للروح. صلاتنا ما فيها راحة للروح إلا من رحم الله، فعم نصلي ما عم نرتاح. وعم نقرأ قرآن وما عم نرتاح، لأنه آية على عيني على المصحف وآية على التليفون، وعم نعمل أذكار بس ما عم نرتاح. ممكن عم بعمل أذكاري بس ماسك بإيد التليفون. فأنا أردت من هذا المجلس ومن هذا الكلام في بداية هذا المجلس أن أعطوا أرواحكم حقها. توعدين هلأ مش عم نلحق 40-50 دقيقة بالدرس. أعطوا الروح حقها. لذلك نقول دائما تفرغوا. لذلك أنا يعني يمكن غيري من المشايخ بشد أكثر، أنا بعدني شوية لا أستطيع أن أرى شاب جالس في المجلس يحمل هاتف. ولو كنت بالمعهد كان كلام مختلف. المعهد الشرعي مع طلبة العلم ممنوع، ليس من الأدب تجلس في مجلس وتحمل فيه هاتفك. لكن أنا أتكلم ليس فقط أدبيا، أتكلم من أجلك أنت روحيا. الروح ما عم ترتاح، والروح إذا ارتاحت يا إخواني، إذا ارتاحت الروح كل حياتك تختلف، ابتداء من علاقتك مع زوجتك، مع أولادك، مع إخوانك، قراراتك في الحياة، صلاتك، كل شيء يختلف. لذلك نحن نجتهد كثيرا على الأبدان، على راحة الأبدان. والميزان يوم القيامة ليس على الأبدان، الميزان يوم القيامة على الروح. أنت بالروح لا بالجسم إنسان. فصححوا النوايا وأعيدوا الأهداف، أن الله جل جلاله يرزقنا حقيقة الراحة لأرواحنا في هذه المجالس. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ونصلي ونسلم على المعلم المربي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، بدأنا بفضل الله جل جلاله في الأسبوع الماضي بالمجلس الأول من سلسلة فتوحات علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بدأنا ببيان سيرة ذلك الرجل المقدام، الحبيب المحب المحبوب، صهر الحبيب صلى الله عليه وسلم وربيبه، من أكرمه الله جل جلاله وتربى عند الحبيب صلى الله عليه وسلم. طلبه أبوه، طلبه النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه ردًا للجميل ووفاءً للتربية الأولى التي قام عليها عمه عند فقد أبي النبي صلى الله عليه وسلم، وتربى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا في الأسبوع الماضي عن كثير من خصاله، ونقف اليوم مع حدث مهم وأمر عظيم ومحطة مهمة من حياة ذلك الرجل، من حياة علي رضي الله تعالى عنه. ويتعلق بهذه المحطة كثير من الأمور التي ينبغي أن نعلمها، وحتى كثير من الأحكام الفقهية والأحكام العقدية المتعلقة بهذه المحطة التي سنقف معها. إنها أيها الحبة في الله محطة الزواج، زواج علي رضي الله تعالى عنه من بنت الحبيب صلى الله عليه وسلم، من فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. من هي فاطمة؟ كما نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد له بنون وبنات، لكن الله جل جلاله ابتلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بلاء عظيم، بلاء الأنبياء، ابتلى النبي صلى الله عليه وسلم بموت أبنائه الصغار في حياته. وكلنا نعلم الرواية التي تقول: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وقدر الله جل جلاله أن يعيش للنبي صلى الله عليه وسلم 4 من البنات: الكبيرة زينب رضي الله تعالى عنها، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة رضي الله تعالى عنها. فكانت فاطمة رضي الله تعالى عنها أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها أقربهن إليه خلقا وخلقا، شكلا وسمتا، مشية وحركة، فكرا ونطقا وكلاما. فهي المحبوبة المحببة لحبيبها وأبيها صلى الله عليه وسلم. قال عنها صلى الله عليه وسلم في موقف سنذكره الآن إن شاء الله تعالى عن موضوع هل تزوج علي رضي الله تعالى عنه عليها، قال عنها صلى الله عليه وسلم: هي بضعة مني. وقال عنها صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف كلاما يبين فيه صلى الله عليه وسلم حبه لها. وكانت إذا دخلت رضي الله تعالى عنها على أبيها قام من مجلسه على غير عادته، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤتى إليه ولا يأتي أحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت عليه فاطمة رضي الله تعالى عنها يقوم من مجلسه فيقبلها بين عينيها ويعانقها ثم يجلسها مكانه صلى الله عليه وسلم. وكانت هي كذلك تفعل إذا جاء إليها ليزورها، وكان صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها كثيرا، فكانت رضي الله تعالى عنها تقوم إليه صلى الله عليه وسلم وتقبله وتعانقه وتجلسه مكانها. فكانت العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين فاطمة رضي الله تعالى عنها من أعلى أنواع العلاقات حبا. وكان صلى الله عليه وسلم قد أسر إليها بحديث، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها حاضرة، وعائشة رضي الله تعالى عنها مضرب المثال في الغيرة، فحتى أنها رضي الله تعالى عنها كانت تغار من بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تحبها وتحبها فاطمة رضي الله تعالى عنها. فأسر إليها النبي صلى الله عليه وسلم حديثا مرة فبكت، ثم أسر إليها حديثا فضحكت، فسألتها أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن ذلك، فقالت: ما كنت لأفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخبرتها عن هذا السر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرتها أن الكلام الذي أخبرها إياه في المرة الأولى فبكت من أجله أنه سينتقل إلى الرفيق الأعلى وسيغادر هذه الحياة، فبكت رضي الله تعالى عنها. والخبر الثاني أنها أول الناس لحاقا به من أهل بيته، فضحكت رضي الله تعالى عنها لأنها ستلحق بأبيها. فكانت وفاة فاطمة رضي الله تعالى عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، وكانت أول الناس لحاقا به صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله تعالى عنه ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، كانت عنده أمة، فقالت له هذه الأمة مرة: إن فاطمة تخطب من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عم يحكي فيها الخطاب، فلما لا تخطبها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما رأيك بهذه الفكرة؟ فقال رضي الله تعالى عنه: وماذا أملك؟ أنا الله يعيني، وين بدي يعني أنا وين حتى أوصل لبنت النبي عليه الصلاة والسلام؟ لو كنت أنا ربيبه وكنت معه، لكن أين أنا منه؟ فكيف أخطب ابنته؟ فقالت رضي الله تعالى عنها تلك الأمة، فقالت: اذهب إليه واخطبها، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لن يردك. وطبعا بين قوسين هنا توجيه لإخواني وأخواتي، أن السعي في موضوع تقريب العلاقات حتى تصل إلى إتمام الزواج بين الشباب الملتزم والشابات الملتزمات من السنة. ولعلي ذكرت فيما سبق أمثلة انتشرت بين الناس باطلة وخاطئة وغير صحيحة، منها يعطي مثال: امشي بجنازة ولا تمشي. هذا الكلام ما أصله امشي بجنازة ولا تمشي بجوازي، شو أصله؟ أصله واحد دبر عروس لعريس وتخانقوا، بعدين دعوا عليه قال له خلص ومشى المثال ومشي. أما الكلام غير صحيح، الكلام غير صحيح. الأصل أن تدل وأن تقول لمن دللته: أنا لا أضمن لك أحدا، يعني أنا علي أن أقول لك هذا ظاهره أنه ملتزم وهذه ظاهرها أنها ملتزمة، استخر الله واستشر وأمرك إلى الله، لكن مش خوفا من أنه يصير شيء لا ندل. وكم وهذا الموضوع ما بدي كتير فوت فيه حتى ما يعني يأخذ وقت المجلس، وكم من أخت ملتزمة صاحبة دين ويعلم عنها كثير من النساء ممكن أو كثير من العوائل لا يخبرون عنها أحدا، وقد يطول وقت الزواج بها لأن هذه المفاهيم عند الناس غير موجودة. وقد يصعب على الشباب البحث عن شابات ملتزمات حتى يأتي البعض ليقول: يا شيخ بعد في حدا ملتزم له؟ بعد في بنات ملتزمات؟ طبعا بعد في بلد ملتزمات والخير في الأمة لا ينقطع، صح عم بيصير في شح، صح الصف عم بينقسم، صح الناس عم تتغربل، صحيح أهل الإيمان عم بيزدادوا إيمان وعم يتغربلوا عن الصف، لكن الخير موجود في الأمة ولا ينقطع. فتخيل أنت الخير الذي جاء بعد زواج علي من فاطمة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ريحانتي النبي صلى الله عليه وسلم، قرة عينيه صلى الله عليه وسلم بصحيفة تلك المولات التي أنا وعم بقرأ الحديث ما علمت اسمها، ما علمت اسمها، أما اسمها غير معلوم، لكنها قالت لعلي اذهب وتزوج فاطمة. زواج علي من فاطمة بصحيفة تلك البنت. فاليوم أنت احتسب الأجر عند الله، دل فلان على فلانة ودل فلان على فلان وقل يا ربي أنبت منهما نباتا حسنا، أخرج منهما الذرية الطيبة المباركة، واجعل هذا الزواج الميمون في صحيفتي. هذا عمل خير. فالمهم سمع علي رضي الله تعالى عنه الكلام وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما جلس بين النبي صلى الله عليه وسلم تقول في الرواية أفحمت، يعني معش طلع مني ولا كلمة، واقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح هو ابن عمه وصحيح تربى في بيته، لكن هيبة النبي عليه الصلاة والسلام عظيمة، مهيوب صلى الله عليه وسلم يجلس بين يديه، وشو شا يحكي، جا يحكي ببنته، يعني هو عارفه أنه يسمعه شيء. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقرأ العيون، صلوا عليه، ما عم يسمع صلى النبي عليه الصلاة والسلام، ديروا باكم يا إخوان نصير بخلاء بعدين. صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم يا علي ما الذي جاء بك؟ ما حكى علي ولا كلمة، شو بدي له جاي أخطب بنتك؟ فقال يا علي كأنك جئت تخطب فاطمة. صلى الله عليك يا رسول الله. فقال نعم يا رسول الله، شو بدي لك؟ نعم. قال وماذا تملك؟ شو معك؟ سؤال العم بي العروس ما بأسر فيه يسأل، بس ما تأخذ هذا القسم من الحديث وتوقف هون، كمل معي للآخر يا بي العروس، كمل معي للآخر. فقال يا رسول الله لا أملك شيء ولا شيء. فقال صلى الله عليه وسلم يا علي وأين الدرع التي أسلحتكها، يعني اللي سلحتك فيها، كاين قبل أنا أعطيك درع. فقال يا رسول الله لا تساوي 4 دراهم، يعني أنا مش مستحي يجي فيها لعندك، شو هاي الدرع كثير خفيفة حديد، يعني تنك ما فيها شيء، ما بتساوي 4 دراهم. فقال صلى الله عليه وسلم اذهب وأتي بها واستحل بها فاطمة. أنا أبلان، جيب يا علي وهاي مهرك، وهاي مهرك. لذلك قال صلى الله عليه وسلم أيسرهن مهرا أكثرهن بركة. إلا من رحم الله، اليوم البعض مفكر حاله بده يبيع بنته، قاعد يعمل مفاوضات 200 ليرة ذهب، لا 300، لا 250، سير مفاوضات، سير صاحبنا بده يروح يجيب له جاهة، وشوفوا لنا يا شيخ هالحاج يا ابن الحلال مش عم يشتري البنت، احنا 300 و400 و500 و200. بعدين البعض بتدب الشهامي فيه وبقول لك خلاص ابشر مستعد، بعدين بس يدق الكوز بالجره، شيخ شوف شوف تويتها هاي، والله خلي الشهامي تنفعك اللي دبت فيك النخوه وقتها، وقلت له خلاص الموضوع عندي خليها تنفعك، نسمع ونقول ونتكلم وبننصح وبدروس وبالخطب. يا اخواننا مش بيع وشراء، هي المساله، يسروا يسروا. ألا تريد لبنتك البركة؟ ألا تريد أن يبارك الله لك في زواج ابنتك؟ اليوم نحن مشكلتنا نسينا أن الأعمال ومخالفة السنة تذهب البركة، تمحق البركة. ليش دائما في بالبيت مشاكل يا شيخ؟ ليه مش عم بتفهم أنا والمرأة؟ ليش مش عم تزبط الأمور عندنا بالبيت؟ ليه في مشاكل مع الأولاد؟ بدك تراجع السنة بحياتك، بدك تشوف خطبت على السنة، عقدت القران على السنة، تزوجت على السنة، أنجبت الأولاد على السنة، ولا السنة باي باي من بعيد لبعيد، بس فيش سنة بحياتنا. سنة عند كل حركة وسكنة بده يكون في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما أمر الله علي الآن عند المهر؟ بدي أسأل إيش أمر الله علي؟ مش الأعراف بتقول والله عاداتنا بصيدة 200 ليرة ذهب يا شيخ ما تزبطش أقل. طيب أنت الأمر يرجع إليك. بعدين لا تسأل عن العواقب. فقال صلى الله عليه وسلم أيسرهن مهرا أكثرهن بركة. ووالله لو طلب النبي صلى الله عليه وسلم في ابنته عشرات ومئات وآلاف الدنانير من الذهب لاستحقت فاطمة رضي الله تعالى عنها. إنها فاطمة، تخيل أن تقدم لك بنت النبي صلى الله عليه وسلم، بنت النبي، ثم يطلب منك أن تدفع فيها مهرا عظيما، لاستحق أن يدفع في بنت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن بنت النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بدرع من 4 دراهم، بدرع من 4 دراهم. وما نتيجة ذلك الزواج؟ أعظم زواج ميمون زواج علي من فاطمة رضي الله عنهما، أعظم ذرية أكرم الله بها الأمة الحسن والحسين وأم كلثوم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أعظم علاقة، أعظم حب، أعظم مودة، أعظم بركة كانت مع علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما. فجاء علي رضي الله تعالى عنه يخطب فاطمة رضي الله تعالى عنها، وعقد النبي صلى الله عليه وسلم لهما عقدهما، عقد القران وعقد الزواج. ثم أراد علي رضي الله تعالى عنه أن ينتقل إلى بيت الزوجية، وطبعا فيما سبق قديما، وهذا من السنة، وهذه السنة كمان عم تضعف شوي شوي عند الناس، أو هي أصلا بعيد أغلب الناس إلا من رحم الله في هذا الأمر في بعد. خطبة إدي قال سنتين صار لك خاطب، سنتين، وإديش كاتب الكتاب كمان سنتين. وتعال بعدين حل شيخ، أنا بفترة الخطبة قلت له هيك وقلت له هيك وعملنا هيك، وشو الحكم الشرعي؟ سابقا كان استخارة، استشارة، زيارة مرة، ممكن أكثر، بعد ذلك بعد الزيارات بعدين عقد القران، بعد عقد القران بعد ذلك الزواج. طب لا يا شيخ، وبرك طلقوا، ما نحن بس نصير نحط احتمالات يقع ما نسيء الظن به بربنا جل جلاله. أنت إذا كنت تحسن الظن أن السنة بالاستخارة والاستشارة يؤيدك ويسددك الله فبها ونعمت، وإن أسأت الظن فربك تعالى عند ظن عبدي بي كما قال صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى. طبعا لا نقول أن يعني الخطبة حرام، لا ماشي، بس لا تطول كثيرا، لأن طول الخطبة سيؤدي لنتائج. لشو حجر يعني؟ حد حجر ولا حطت لي بنزين؟ حد نار، بنزين ونار، ممنوع تلمس، ممنوع تضأر، ممنوع تحكي، ممنوع تظهر، ممنوع تختلي فيها، ممنوع تظهر أنت وياه فيها، أنت وياها لحالكم بدون محرم، ممنوع ممنوع. بعدين يقع في الحرام وهو لا يدري وهي لا تدري، بعدين وقوع الحرام بروح البركة، وقص على ذلك. فلا بد للخطبة أن لا تكون طويلة، وأن يساعد، وهذه من العادات اللي موجودة عند الناس، لا لا لا أنا ما بكتب كتاب بنتي إلا قبل الزواج بأسبوع. من أين هذه العادات؟ لا بد يا أخواننا الكرام، لو يعني بعدت شوي عن الموضوع، لكن كل هذا مقصود المجالس، يعني بدنا نحكي قصص وتاريخ يعني بس، ولا بدنا نطبق هذا بحياتنا؟ لا بد أن تكون العادات والأعراف تحت هدي النبي عليه الصلاة والسلام، تحت سقف الشرع والسنة، وإلا حياتنا ستكون بلا بركة، لأن البركة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم قبيل الزواج ليقوم بأمر عظيم يعلمنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الحفاظة بالقرآن وأن الحفاظة بالأذكار. فتروي أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها، والحديث في الطبراني بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليهم، وكان علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة في هذا البيت يتجهزان يتحضران، ففتحت الباب أم أيمن رضي الله تعالى عنها، وهي من مربيات النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب صلى الله عليه وسلم علي أن يلتقي بعلي، فقالت له أم أيمن أتزوج ابنتك لأخيك؟ هو قال أدعي لي عليا، أخي عليا، أريد عليا وسماه بالأخ. فقالت تزوج ابنتك لأخيك؟ فقال لها نعم، والمقصود هنا بالأخوة أخوة الإسلام، ليس أخي من أمي وأبي. ثم جاء علي رضي الله تعالى عنه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كوزا من ماء، كوز من ماء يعني مثل كوب من ماء، ثم وضعه صلى الله عليه وسلم على فيه وقرأ فيه هكذا، شايف النيني قرب من تمه صار يقرأ. ما ورد في الرواية ما الذي قرأه، لكن قطعا إما قرآن، الفاتحة، الإخلاص، الفلق، الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الصحابة ويعوذ الحسن والحسين بالمعوذتين ثم نفخ فيهما، وهذه من الرقية المهجورة عند الناس. كثير من الشباب يقول شيخ بدنا ترئينا أو شيء، أنا ما برئي حدا، ليس تخصص الرقية. طيب دلنا على حدا برئي قبل، وين تروح عند حدا برئي؟ ليش تروح عند حدا برئي؟ أنت شو ناقصك ترئي حالك؟ ليش ابني هيك، بنتي هيك، المرة هيك؟ طب تمام يا أخواني، والله يمكن مئات ممن جاءنا وفضل الله تعالى دللناهم على هذه الطريقة استفادوا بفضل الله. بنتي عم بصير مع كذا، أنا عم بصير مع كذا، حاس حالي مسحور. تعرف الواحد إذا فات بتجارة وما زبطت حاس حالي مسحور، إذا طلب بنته وما رد وردته البنت حاس حالي مسحور، إذا ضرب السيارة حاس حالي مسحور، إذا أعزكم الله صباط صرع باب الجامع حاس حالي مسحور، كل ما يصير شيء حاس حاله مسحور. طيب تعال يا مسحور، اف جيب هل عندك جالون مي بالبيت تشربوا منه كولر؟ نعم. ايمو افتح الغطاء وقرب تمك على غطاء على الفوهة واقرأ، هذا أقل قليل، يعني الأفضل أن تقرأ البقرة لكن أقل قليل، إذا مستعجل 7 مرات الفاتحة و3 مرات الإخلاص والفلق والناس و7 مرات آية الكرسي، وانفخ في الماء ثم اشرب منه أنت وأهل البيت. والله جل من أوصيته بهذه الوصية البسيطة، طبعا مع اليقين، لأن الله جل جلاله قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، بده يكون مآمن أن القرآن فيه شفاء. بيرجع بعد 2 3 أيام قال لي الشيخ كل اللي كان بالبيت راح، خفت المشاكل في البيت، يعني ما طلعت مسحور، لكن الناس دغري مباشرة تتوهم. فنحن متى نذهب إلى الراقي؟ تذهب إلى الراقي بحال كنت بحالة لا تستطيع أن تقرأ القرآن، في نوع بسيط جدا ضئيل جدا من المس، إذا كان عنده مس مستوى عالي جدا إذا قرأ قرآن يصرع، بصيبه صرع، ما بيستطيع بنفسه يقرأ قرآن، فنقول له أمثال هذا يذهب به إلى راقي. ومش ضروري يكون راقي متخصص، يعني ممكن إمك ولا أبوك ولا أحد من إخوانك عنده إيمان قوي بتتوضى وتقرأ عليه قرآن بيمشي الحال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن علي رضي الله تعالى عنه سيتزوج ابنته فاطمة، وأنا هذه وصيتي لكل الشباب اللي بيتزوج، اليوم كان في عرس واحد من الشباب أوصيته بهذا قبل الزواج، دير بالك تقدم على الزواج وبالذات بيوم عرسك ومش عامل أذكارك، لأن الشاب بعرسه يتزين والشابة بعرسها تتزين ويقبلان على الزواج، ولا هو عامل أذكاره ولا هي عامل أذكاره، وبعدين بتخربط العرس وربك أعلم شو بصير، وبيوجعها راسه وبيوجعه راسه، وبعدين بصير في مشاكل. لما؟ بعيون الناس. وأنصح أكثر من ذلك أن تسبق العرس بقراءة البقرة، أن تقرأ أنت وتقرأ هي سورة البقرة وتقبل إلى الزواج. يا أخواني الأعمال عجيبة، يعني هذا موضوع إذا بدنا نفتح الآن بيخلص الوقت وما تكلمنا شيء عن سيدنا علي. موضوع الأعمال هي حل مشاكل حياتنا، لازم يصير عندنا قاعدة، يعني نحن فزعة قلبنا مباشرة، بس يصير عندنا أي مشكلة شو الدواء شو الدكتور بمين نتصل، الأصل تصير فزعة قلبنا، شو الأعمال اللي مطلوبة منا؟ صلي ركعتين، قراءة البقرة، قراءة ياسين، صلاة على النبي، استغفار، دعاء، التوجه، صدقة، هاي الأعمال أقوى من الأسباب، أقوى من الأسباب. أي شيء بينزل عليك بلاء إذا توجهت مباشرة للأعمال سرعان ما يرتفع البلاء وأنت نجحت في الاختبار والامتحان. الله تعالى يريد من البلاء أن يوجه قلبك إليه فتقوم بالأعمال، لكن نحن إلا من رحم الله نتذكر الأعمال بالأخير، بس تسكر كل أبواب. شو بقول الواحد؟ يلا هو معاش في غير الله، سربت كل شيء معاش في غير الله، صلى ركعتين، هو ربنا آخر شيء حاطينه إحنا؟ ولا الأصل فزعة القلب إليه جل جلاله. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاب سيدنا علي وأشربه من هذا الماء الذي رقاه ومسح به بدنه، ثم نادى فاطمة رضي الله تعالى عنها، فجاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها ثم مازحها صلى الله عليه وسلم، وكان يحب المزاح مع ابنته وحبيبته، فيقول لها لا تقولها ما تقولي زوجتك من مكان، زوجتك أحب أهل بيتي إلي، أعطيتك علي فاطمة، هذا علي أحب أهل بيتي، زوجتك أحب أهل بيتي إلي، رضي الله تعالى عن علي ورضي الله عن فاطمة، وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم سقاها من الماء صلى الله عليه وسلم ومسح بدنها من الماء، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يولم وهذا من السنن المنسية في الأعراس. بروح بحط 10,000 ما عم بيكون أرام عادية، هذا عم بدي برا هيك على خفيف يعني، ما بده يكون في ناس دفع 20 و30 و50 ألف و100 ألف دولار على الأعراس، بس أبو 5,000 10,000 هذا المتوسط على العرس. ولا يقيم السنة، ولا يقيم السنة، السنة أن تقيم وليمة. قال صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشات، اعمل وليمة. الوليمة أن يراق الدم قبيل العرس، وإراقة الدم لله جل جلاله من السنن، أن تريق دما وأن تجمع العائلة. بعض الناس بيعمل أعراس ومفرقعات وأموال وحفلات وغناء، نسأل الله السلامة، ولا يطبق السنة التي لا تكلفه كثيرا، لكن السنة فيها بركة. لذلك من السنة في العرس أن تولم، ومن السنة عند الولادة أن تعق، أن تذبح العقيقة، هذه من السنن المنسية. فعلي رضي الله عنه الله يعينه وين بده يولم، هو ما يولم، هو متزوج بدرع من 4 دراهم، فإذا بأحد الصحابة يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم أولم، فيقول: يا رسول الله علي كبش، خلاص الخروف عندي. ويستفاد من هذا أنه من السنة إن كنت تعلم أن صديقا لك يريد الزواج ولا يملك المال وقد وسع الله عليك، أن تقدم له سنة الوليمة، فتقول الوليمة علي. إيش الخروف حقه؟ 200-300 دولار؟ قل له الخروف علي. لو تقاسمتم، كثير اليوم من الشباب وقت العرس بيجتمعوا، شو نقدم لفلان صاحبنا؟ طبق له سنة، قل له: موضوع الوليمة علينا، نحن نقدم لك الوليمة. فقام أحد الصحابة رضي الله عنهم وقال: علي كبش، الخروف علي. وقام آخر جمع له شيء من الحبوب حتى يطبخ عليه هذا اللحم، وأولم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الوليمة البسيطة المتواضعة لسيدة نساء الدنيا بعد مريم عليها السلام. تعلمون ما قدر فاطمة؟ قدر فاطمة أنها سيدة نساء الدنيا، وفي رواية أن سيدة نساء العالمين هي مريم عليه السلام كما أخبر الله جل جلاله. لذلك في رواية أن سيدة نساء الدنيا فاطمة، وفي رواية أن سيدة نساء الدنيا والآخرة فاطمة بعد مريم عليه السلام. هاي شو بتستحق الوليمة لإلها؟ شو بتستحق الوليمة لإلها؟ وين ينعم العرس؟ فأقيم العرس، عرس فاطمة، وعليه في المسجد بوليمة لا يملكها الصهر أصلا، لا يملك الكبش الصهر علي رضي الله تعالى عنه، قدم له هذا الطعام. يا الله يا الله، ما أجمل حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ولو شاء صلى الله عليه وسلم لسارت معه جبال مكة ذهبا وفضة. ثم دخل علي رضي الله تعالى عنه على بيته بجهاز بسيط. طيب ماشي، قبلنا منك يا سيدي إنه المهر يكون درع ب4 دراهم، وقبلنا منك إنه العرس وإنت معك شيء واحد يقدم لك إياه، طب جهز هالبيت. تعرف مين أخذ؟ أنت أخذ بنت النبي عليه الصلاة والسلام. إيش طالب؟ إيش طلباتك يا رسول الله تكون جهاز بنتك؟ شو بدك يكون ديكور البيت؟ نعمل لك ديكورات، إنارة داخلية، ولا كيف بدك إياه يا رسول الله؟ فإذا بالصحابة يروون عن علي رضي الله تعالى عنه أنه تزوج رضي الله تعالى عنه بخميلة، وفي رواية بقطيفة، يعني بشأفة تياب. تلك الخميلة يروي عنها علي رضي الله عنه فيقول: كنا ننام عليها بالليل وكنا نحصد عليها بالنهار. كيف ريحتها؟ يعني تعرف البقر والغنم أعزكم الله، ها، وننام عليها بالليل، هو ذات الإحرام اللي ننام عليه، وبالنهار ونحن نحصد عليه إذا جمعنا شيء بهالبقرات والغنمات وحصدنا هالزرعات والأمحاد، نحطهم على هالشأفة، شأفة القماش، بعدين بالليل ننفضها ونرتبها ونحطها ننام عليها. تزوج رضي الله تعالى عنه بخميلة، وتزوج بقربة، يعني كان عنده إبريق مي حطه بالبيت لتعبي فيه فاطمة مي، وبوسادة من أدم حشوها ليف. الأدم هو الجلد، وسادة من جلد حشوها ليف. بهذا البيت تزوج، يدخل عليهما صلى الله عليه وسلم بين الحين والآخر. بعدما تزوجا وتعبا في الحياة، وتعب علي رضي الله عنه وعانى ما عانى من الفقر، وعانت رضي الله تعالى عنها ما عانت من الفقر، حتى كان يمر عليها الليلة تلو الليلة تلو الليلة ولا يدخل إلى بطنها شيء رضي الله تعالى عنها. وقد جيء للنبي صلى الله عليه وسلم مرة بطعام فنظر إليه ثم بكى ثم قسم قطعة منه وقال أرسلوا هذا إلى فاطمة فإنها لم تطعم طعاما منذ 3. ما أكل صار الله حبيبتي 3 أيام، بعثوا لها الطعام. فجاء خبر إلى علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه شيء من السبي من الخدم، فقال علي يا فاطمة ما رأيك أن تسألي أباك أن يخدمنا خادما، يعني يبعث لنا خادم كمان، يعني زينا زيها المسلمين، ما بدنا شيء زيادة، نحن عم بيوزع هالخدم على المسلمين، يبعث لنا خادم. تعبت، يتعب علي رضي الله عنه، وهي تعبت في تربية الحسن والحسين وأم كلثوم رضي الله عنهما عنهم جميعا، وتعبت في دق الطحين والقمح والعجن وتجهيز البيت إلى غير ذلك. فقالت يا علي ذهبت إليه عندما علمت بالخبر لكني خجلت منه، يعني رحت لعنده قلت بركي بي بيتذكرني بيعطيني شيء، هو معقول النبي صلى الله عليه وسلم ناسيها؟ يعني والله مش ناسيها، والله ما ناسيها، بس هو بده الخير لها الكبير، بده الخير الكبير. كم من أب اهتم بدنيا بنته وابنه وما اهتم بدينهم. كان يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام يعيش بقصور بقصور، لكن رضي أنه تعيش فقيرة ما بأسر، بس إلها الجنات. فقال له طيب أنا يعني خلاص أنا بروح بسأل بيك. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقدم له ابنته، ما قال له أنا تعبان، قال له إن فاطمة قد تعبت يداها وتعب بدنها وتعب كذا، فلو أخدمتنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. فقال ارجع يا علي وأنا أتيكما، أنت رجع رجع البيت أنا بجيكم. قال فحضر في الليل وكانا أرادا أن يبيتا، يعني نايمين بهالفراش، وشو بيت علي رضي الله عنه؟ غرفة. فاستأذن عليهما فأذنا له فدخل صلى الله عليه وسلم، وكانا يتغطيان بقطيفة، إن غطيا رأسهما بدت أقدامهما وإن غطيا أقدامهما بدا رأسهما. فدخل صلى الله عليه وسلم معهما تحت اللحاف، ثم وضع قدمه على قدم فاطمة، فتقول فاطمة حتى شعرت ببرد قدم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من ملاعبة ومؤانسة الأب لبنته، ما قال أنا رسول الله وأنا مقامي عظيم فلا أنزل إليك. دخل معهما في الفراش ووضع قدمه على قدمها، فقال يا فاطمة ألا أدلكما على أفضل مما طلبتما؟ شو رأيك أعطيك شيء أعظم؟ قالت بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا الله 33، واحمدا الله 33، وكبرا الله 34. بالله هلا يجي واحد لعندي يقول لي يا شيخ أو ضاعي، يقول طيب شو رأيك تصلي ركعتين في الليل توجه إلى الله؟ هاي أنتوا يا مشايخ ما تطلعش من غير هيك، هاي كل ما نحييكم شيء توجهوا إلى الله، إذا ما أعطينا شوي طيب كمان. ما كانت فاطمة قلت له يا رسول الله طب والله ماشي، يعني والله ما إحنا بنسبح الله بس كمان دير بالك علينا شوي، عندها شك بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، والله إحنا عنا يا رب يتوب علينا، عنا ضعف يقين بالأعمال. والله ركعتين يستطيع المرء يحل بهما كل المشاكل، بس أي ركعتين، أي ركعتين منهم هون، أي دعاء بالقيام، في أدعية يا إخواني، في قيام، في دعاء، في بكاء، في أذكار، يهتز لقوته عرش الرحمن. سوين نصير هيك عنا؟ هذا مقصودنا، مقصود مجالس الإيمان، جهد الإيمان، تضحيات الإيمان، أن تصبح عندنا هذه الأعمال. اسمع ماذا تقول فاطمة، فتقول رضي الله تعالى فما إن قلتهما أنا وعلي رضي الله تعالى عنه حتى أذهب الله عنا ما نجد. تعب وين راح؟ راح التعب، أذهب الله عنا ما نجد. فبعدين سيدنا علي عم بيحدث بالرواية في العراق، فقال له أهل العراق، فيقول علي رضي الله عنه فوالله ما تركتها منذ أخبرني بها صلى الله عليه وسلم، يعني موات ما قال لي معش تركت التسبيحات كل ليلة حتى الممات حتى آخر عمري. فقال له أهل العراق ولا يوم صفين، إيش يوم صفين؟ إن شاء الله بالسلسلة حتجي معنا شو يوم صفين، المعركة التي وقعت مع علي رضي الله عنه. قال ولا يوم صفين، حتى يوم المعارك كنت لا أنام حتى أقول هذه الأذكار. وانتهت حياة علي وفاطمة يا إخواني، ونجحا وفازا بأخذ الأعمال. وكان صلى الله عليه وسلم يأتيهما في الليل فيوقظهما، يطرق عليهما الدار فيقول: ألا تصليان؟ ألا تصليان؟ وهذا فيه بيان سنية وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم وتذكير صهره وبنته الدين بحكمة. يقول: ألا تصليان؟ مش أنا زوجتك، والله صلي عني وأنت السفلي. لا يأتي إليهما قبيل الفجر: ألا تصليان؟ فمر كأن سيدنا علي رضي الله عنه كاين نعسان، فيقول: فكنت أعرك عيناي، يعني أنا نعسان وعم يسمع النبي عليه السلام. فقال علي، عم يسمع النبي وراء الباب صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أنفسنا، علي عم بقول، إن أنفسنا بيد الله يوقظنا متى يشاء، نصلي متى يشاء. يعني موضوع مش بإذن يا رسول الله، يعني كأنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: نحن يا رسول الله مش بإذن الموضوع، بيد الله. فتركه صلى الله عليه وسلم يضرب على فخذه ويقول: إن نفوسنا بيد الله، إن نفوسنا بيد الله، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يقول إنه أنت بس حابب تجادل يا علي بدل أن تقوم. وطبعا هذا فيه معاتبة ومع حب من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه. أراد علي رضي الله تعالى عنه أن يتزوج على فاطمة، أراد أن يتزوج على فاطمة. يا ترى من تلك البنت التي أراد أن يتزوجها علي؟ وهل رضي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج عليها؟ وكيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرضى أو لا يرضى وهذا أمر مباح عندنا في الشرع؟ وماذا تكلم في ذلك إن مد الله في أعمارنا؟ نبين هذا إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أخوانا قبل أن تقوموا، أكرمنا الله جل جلاله بقراءة كتاب الشمائل المحمدي للإمام الترمذي. هذا الكتاب يا أخواني من أعظم الكتب في بيان صفات النبي عليه الصلاة والسلام. الأسبوع القادم بعد بكرة الثلاثة إن شاء الله تعالى سنختم هذا الكتاب. وجرى عند العلماء أنه عند ختم الكتب يكون هنالك بركة خاصة ويعني أنس خاص، فلذلك أدعو جميع إخواني وجميع أخواتي، جميع من حضر معنا هذا المجلس أن يحضروا معنا ختم كتاب الشمائل نهار الثلاثاء القادم بين المغرب والعشاء بإذن الله تعالى. صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.